حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وللتفتيح، أيحل لنا أم لا؟ هو تفتيح لك عزيز تتنسى مين؟ لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان معلوما لك. هي دي معنى العبودية. لأنت قبل أن تفعل الشيء تسأل فيه ما حكم الله ورسوله، هو ده حق الإسلام عليك، حق الالتزام. قالوا لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم جاء الإمام غالب فحكوا بقى الحكاية، فقال من فصل له وما أدراك أنها رقية؟ حرفت وعرض أي حاجة ولا أول مرة يجرب. قال يا رسول الله شيء ألقي في روحي، شيء ألقي في روحي. عشان كده ساعات واحد يدعوك يقول لك والله تعالى ارجي، تقول له انا ما نورت ان انا اليوم عم بشر لكي يرجي زيك ربنا سبحانه وتعالى يرجع فيك الشفاء. ما هو مش عايز يقول له ابن اعرف حاجه ولا عمره زورها قبل كده، ولما اختار الفاتحه اختارها بين عشان حاجه واقع في صدره كده. قال كان ألقي في روحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام عشان يبين له ان هي حلال دلال قال له اضربوا لي معكم مثال. وقال له حلال للاكل، لان هذه اقوى من مجرد ان يكون حلال. يقول اكلون اكل غنمايه مثلا ولا غنمتين ولا بتاع، لا يدل على انه ايه حلال ملء الماس. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قد يتعفف عن الشيء الذي يكون حلالا للاحكام. طب قد يتعفف عن الشيء الذي يكون حلالا لأصحاب، فمعنى أنه هو يأكل هذا من أقوى أدلة إيه؟ الجواز والإباحة، وهو شخصية حديث الثانية. فهذه الخلافات موجودة. يعني مثلا ترى حتى زمان أو ممكن أحد يشوف الأثر وشوف الأنانية، أنا كنت بفكر أخي في الله طلع فخ بس مش في الله، ها؟ وبتاع وأثر وأنانية وصل معيش، ها؟ عنده مش عارف عايز الدين وبتاع، ويحصل بقى إيه؟ ود يكثر وجه ليه؟ فقال لا، قال لا، عمل هذا من الفعل في كثير من المساجد. في خلافات فرقت بين الاخوان ادنى من هذا 100 مره. واذا اختلف مع اخيه يصلي في المسجد اللي يصلي فيه وما يقابلوش في الشارع اللي هو بيجري. عشان ايه؟ عشان خلاف ذاتي حقير ما له قيمه ولا له واقع. ما فيش قيمه ولا واقع. وعلى اختلفوا اذا ناقشوا القتل في الفرنت ده وفي الاخر يطلعوا مقتسمين، هذا مفيش كده. يبقى النقطه اللي هي بقى في كام مسافات والابعاد، هو ده زمان النبوه الجميل. اول بقى ما تنزل بقى لتحت وتحد بقى مطلعين وانت ماشي تحت تلاقي بقى الثلاث في مسافه تظهر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.